نعم، اليوم أيضا نختم الرسالة العظيمة هذه، رسالة أصل الإسلام وقاعدته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى: وكذلك قوله رحمه الله تعالى: ومنهم من ترك الشرك وكرهه ولم يعرف قدره، فهذا أقرب من الذي قبله لكن لم يعرف قدر الشرك، لأنه لو عرف قدره لفعل ما دلت عليه الآيات المحكمات، كقول الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقوله: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا. فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون كذلك من الولاء والبراءة من العابد والمعبود وبغض الشرك وأهله وعداوتهم. نعم، النوع الأخير اللي ذكره الشيخ عبد الرحمن، وأنتم عندكم الأصل اللي مذكور في الدرر، وممكن مقارنة في أشياء أدخل بعضها في بعض، يعني تقريبا هو ما أسقط شيء لكن في أشياء أدخل بعضها في بعض. قال: فلم يعادي أهله ولم يكفرهم من ترك الشرك وكرهه. إيه؟ فالمقصود يقول هنا أنه من ترك الشرك وكرهه لكن ما عرف قدره، أن هذا أيضا عليه تقصير شديد إذا ما عرف قدر الشرك، وعرف أن الشرك هو أخطر شيء، وعرف أن الشرك لا يشبهه شيء حتى من المكفرات، وأن الشرك قام الله عليه الأدلة وفطر الناس على التوحيد وأعطاهم البصائر وأعطاهم الأدلة، الشرك لا يشبهه شيء. وكما تقدم أن هذا هو نكتة المسألة وعقدة المسألة، هو هذا، إنك إذا أردت أن تناظر أحد في مسألة تارك التوحيد قل له: هل تسلم أن الشرك ليس كغيره من المكفرات، وأن التوحيد ليس كغيره، وأن الله عز وجل نصب عليه الفطر والعقول والأدلة، وأخبر أنه أخذ عليه الميثاق، ما أخذ الميثاق إلا عليه، وأخبر أنه لا يغفر أن يشرك به، وتأتي بالأشياء التي تدل على أن الشرك الأكبر أنه أمر مهم جدا ولا يشبهه، حتى المكفرات ما تشبهه. فإذا عرف ذلك خلاص كل الاستدلال بالمكفرات خارج محل النزاع، لأنه يستدل بمكفرات غير الشرك الأكبر، ومسألتنا في الشرك الأكبر. وإذا نازع في ذلك تفهمه أصل الإسلام وقاعدته، أن الشرك ليس كغيره من الذنوب، والتوحيد ليس كغيره من الطاعات، هذا حق الله الأعظم، والأدلة المنصوبة على هذا وهذا ليست كغيرها من المسائل، ولذلك الحجة قائمة في هذه المسائل غير قيامها في غيرها. هذه المسائل لا يحتاج فيها حتى إلى سمع، الذين لم يأتهم نذير كفار مشركين كوالدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان العذاب مربوط ببعث الرسل، وقد بعث الله الرسل وفرغ منهم، تقدم هذه المسألة كثيرا، وإن شاء الله لعل بعد الإجازة يكون فيها أما رسالة أو شيء تقرأ، حتى مع كثرة الكلام اللي فيها الآن تتحرر فقط وتنظم المسائل بحيث يعرف وجه المسألة فيها. وهذه من أخطر المسائل اللي نمر بها في عصرنا، أن يسمى المشرك مسلم في الدنيا، أمر الآخرة إلى الله، وإن كان هذا يتعلق باعتقادات قلبية تعتقد أن هذا في النار أو هذا في الجنة على حسب النصوص، لكن المشكلة الآن في الدنيا، المشرك اللي يظهر الشرك الأكبر يسمى مسلم ويعامل معاملة المسلمين وتلتمس له الأعذار، هذه أكبر مصيبة مرت على المسلمين، أن تختلط المفاهيم إلى هذه الدرجة حتى ما يميز بين إسلام وشرك، كما أنه ما يميز بين سنة وبدعة. نعم. وهذا النوعان هم الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، فيقع منهم من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان بكلمة الإخلاص ومقتضته على الكمال الواجب الذي يكون به موحدا، فما أكثر المغرورين الجاهلين بحقيقة الدين. نعم، هذان النوعان هم الغالب على أحوال كثير ممن يدعي الإسلام، ما يعرفون قدر التوحيد ولا يعرفون قدر الشرك، حتى لو كان عملوا بالتوحيد وتركوا الشرك ما يعرفون قدر هذا وقدر هذا، هذا هو الغالب. بل للأسف الشديد الشيخ عبد الرحمن بن حسن ما أدرك زماننا، المشكلة أن هذا الغالب حتى على كثير من أهل السنة، واللي يقول نحن أتباع السلف الصالح هذا غالب عليهم الآن، إنه وإن كان يعرف التوحيد ويعرف الشرك لكن ما يعرف قدر التوحيد ولا يعرف قدر الشرك، ولذلك يقول الشرك غيره يقبل فيه العذر، كأن الله سبحانه وتعالى ما فطر الناس عليه، كأن الله ما أخذ الميثاق عليه، كأن الله ما أقام الأدلة عليه، كأنه مرتبط بالسمع، إذا ما سمعت إن الله هو المستحق العبادة خلاص أنت معذور، كون الله مستحق العبادة مفطور أنت عليه فطرة ومولود عليه، والأدلة كلها تدل على أنه المستحق العبادة سبحانه وتعالى، ليس مثل غيره. حتى الإيمان بالرسل إذا ما سمعت أنت معذور، وهم الرسل، إذا ما سمعت بالملائكة معذور، إذا ما سمعت بالكتب معذور، لكن ما سمعت أن الله مستحق العبادة كيف تصور هذه؟ ما تدري ان الله هو المستحق؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. هذه امور فللأسف الشديد هذا ليس الغالب على احوال عوام المسلمين، هذا غالب على احوال حتى اللي يدعي انه من اهل العلم وانه من اهل اتباع السلف، ما يضعون التوحيد في قدره الصحيح ولا يضعون الشرك في قدره الصحيح، يخلطونه بغيره، ولذلك هذا من اسباب انتشار الشرك. نعم. فاذا عرفت ذلك عرفت ان الله كفر اهل الشرك ووصفهم به في الآيات المحكمات بقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. وكذلك السنة، وكذلك السنة. الحاء هذه زائدة. وكذلك السنة، الله في القرآن والسنة كفر المشرك، المشرك كافر. وهذه المسألة الثانية، يأتون بدليل واحد إذا أرادوا أن تكون مسألة خلافية، يأتون بدليل واحد من القرآن والسنة أن الله فرق بين المشرك الجاهل وغير الجاهل، دليل واحد فقط حتى نقول خلافية. بس في مسائل الشرك الأكبر لا يأتون في مسائل المكفرات الأخرى. نحن الآن نطلب منهم أمرين فقط، إذا أتوا بأحد الأمرين هذه قلنا المسألة خلافية، وهذا أبسط حق حتى تكون خلافية. المسألة الأولى يأتون بصورة مكلف مختار فعل، مو بنوى ولا هم ولا فعل، الشرك الأكبر من غير إكراه وعذر، هذا حق لن نطلب هذا. نقول تريدون خلافية، ائتونا بصورة واحدة فيها مكلف مختار فعل الشرك الأكبر بدون إكراه وعذر. إذا أتوا بالصورة هذه نقول صحيح، هذا عاد تحتاج ننظر. إلى الآن ما يأتون بهذا، يأتون بشرك أصغر، يأتون بأشياء مكذوبة، معاذ يعبد غير الله مثل هذه الأشياء الخرافات هذه، يأتون بمسائل سمعية، واحد قال إن الرسول يعلم الغيب، طيب الرسول يعلم الغيب فيما علم كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى من الرسول، تجعل هذه المسألة مثل الشرك الأكبر، يقولون هذا اللي يقول الرسول يعلم ما في غد كفر ولكن عذر بالجهل، إذن هو مثل اللي يعبد غير الله، سبحان الله، هذا جهل مطبق. المسألة الثانية أن يأتون بدليل من القرآن والسنة أن الله فرق في المشركين بين الجاهل وغيره، إذا أتوا بهذه خلاص ننظر فيها وتكون نتحاكم من الله ورسوله. أما أن تكون خلافية وما عندهم أدلة في هذه الصورة بعينها اللي نحن نختلف فيها، من فعل الشرك الأكبر طائعا مكلفا غير مكره وعذر، ولا صورة، لا ولا صورة يأتون بها. فالله كفر المشرك بإطلاق وقال شاهدين على أنفسهم بالكفر، يقول رب العالمين إن كل مشرك يشهد على نفسه بالكفر. وللأسف الشديد يأتي من يحاد ويقول لا أنه مشرك ونشهد له بالإسلام، الله يقول يشهدون على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف تشهد له بالإسلام؟ كيف تجتري تشهد له بالإسلام؟ ضلال مبين نعوذ بالله. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فأهل التوحيد والسنة يصدقون الرسل فيما أخبروا ويطيعونهم فيما أمروا ويحفظون ما قالوا ويفهمونه ويعملون به وينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويجاهدون من خالفهم تقربا إلى الله وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل والغلو لا يميزون بين ما أمروا به ونهوا عنه ولا بين ما صح عنهم ولا ما كذب عليهم ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا يتحرون طاعاتهم بل هم طاعتهم طاعة الرسل يعني صحيح. ولا يتحرون طاعتهم بل هم جهال بما أتوا به معظمون لأغراضهم. تكتبون ألفها أنت كلام تيمية، هم جهال في هذا ولكن كما قال ابن تيمية معظمون لأغراضهم، جهلهم هذا ذنب، عذر أقبح من فعل، هو معظم لأغراضه، معظم لمشايخه، معظم لأهله، ليس معظم للشرع، لو كان يريد الحق هدي له، هو ضال صحيح، قد لا نقول الجهل هذا غير مغضوب عليه بس ضال، مو بالمسألة أن كلهم مغضوب عليهم، ضالين. نعم. قلت ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. صحيح، ما ذكر ابن تيمية من أهل الجهل والغلو اللي ما يميزون بين الأمر والنهي ولا ما صح عن الرسل ولا ما كذب على الرسل ولا يفهمون حقيقة الرسالات، هؤلاء يشبه حالهم هؤلاء، بمعنى أنهم ما يميزون ما يفهم وش معنى ما جاءت به الرسل وما تواترت عليه الرسل، سبحان الله العظيم. نعم. بقي مسألة حدثت تكلم فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله تعالى ونحن نعلم بالضرورة أن النبي افتحوا قوس هنا، هذا المقطع المشهور من كتاب الاستغاثة الرد على البكري. نعم. ونحن نعلم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأحد أن يدعو أحدا من الأموات الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمة السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن هذه الأمور كلها وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. إلى هنا صلى الله عليه وسلم، إلى هنا الكلام ممتاز، لكن وما بعد لكن نعم. ولكن لغلبة الجهل وقلة علم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه انتهى. نعم، يقول إن هذا صحيح شرك، وهذا الفعل هذا كل شرك، ولم يأتي به لا رسل ولا مخالف كل شيء، لكن نظرا لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة لم يمكن تكفيرهم حتى يبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام إذا رد إلى المحكمات من الآيات واضح خطأ، ما في شك في هذا على ظاهره، يعني ابن تيمية يحتاج الاعتذار عنه وليس الاحتجاج به. دائما أقوال الرجال يحتج لها ولا يحتج بها، ودائما هي تحت الحق وليست فوق الحق، ولذلك كثير من العلماء اعتذر، مثل أبابطين قال إنه قال لم يمكن، ما قال ما كفروا، قال لم يمكن تكفيرهم، يعني إنه يحتاج كذا. وهنا اعتذر له عبد الرحمن بن حسن اعتذارا جيد، وقال إن هذا ظرف مر به ابن تيمية، كان أمة لوحده وكانوا الناس يتهمون أنه يكفر كذا، فقال هذا الكلام من باب يعني مداراة وسياسة شرعية ونحو ذلك. هذه كل أعذار من أجل أن نحسن الظن في علمائنا، لكن المشكلة إذا صارت هذه دين، إذا تركت المحكمات من الآيات. يعني الآن آخر كلمة لابن تيمية ألا تنطبق على والدي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدي الرسول صلى الله عليه وسلم عاشوا في غلبة جهل باتفاق. نحن هذا الكلام اللي يقول ابن تيمية مظنون في أهل زمانه، ظن أن ذهبت آثار الرسالة كلها ظنون، لكن والدي الرسول مبظن آيات فيهم، ما آتاهم من نذير من قبلك، ما أنذر آباءهم فهم غافلون، يعني فيها نصوص إن هؤلاء فعلا في غلبة جهل وفي انقطاع من آثار الرسالة، وآخر رسول كان إسماعيل، وكل اللي يقوله ابن تيمية موجود في أولئك. ومع ذلك أولئك يمكن تكفيره بالنصوص، قال النبي عليه الصلاة والسلام عن والديهم أنهم في النار، قال المشركين وكل أهل زمانهم إلى عمرو بن لحي كلهم مشركين، فكيف أمكن تكفير أولئك ولا يمكن تكفير هؤلاء؟ ما هي العلة؟ هل في علة صحيحة أن نقول لا أولئك يمكن تكفيرهم هؤلاء ما يمكن تكفيرهم؟ فواضح أن هذا الكلام أنه كما قال الشيخ عبد الرحمن يحتاج إلى الاعتذار له، من باب أن نبحث له عن محمل حسن، أنه لعله دار أو ور بكلام من يعني يفهم منه وجهين، لأنه كان أمام حملة ضارية، ولذلك ربط الشيخ عبد الرحمن بين هذا الكلام وبين كلام الشيخ بن عبد الوهاب اللي في آخر شيء، إن كان في أول الدعوة ما يستطيع يصرح بكل الحق فيداري. في فرق بين المداراة والمداهنة، المداراة إنك تقول بعض الحق وتسكت عن بعض الحق لأجل الدين، والمداهنة إنك تسكت لأجل الدنيا أو لأجل مصالحك الشخصية. فأحيانا أنت كما قال أبو هريرة إن يأتي زمان يمشي المؤمن بالتقية، وبئس الزمان اللي المؤمن يحتاج فيه للتقية. المراد بالتقية هنا ليس نطق الباطل، الباطل ما تقوله أنت، لكن التقية تسكت عن بعض الحق لأنك ما تحتمل آثاره أو هم ما يحتملون آثاره، تصبح فتنة عارمة، فقد توري تداري عن دينك بعض ببعض، كما فعل إبراهيم عليه السلام، قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين، قال فعله كبير ماذا ونحو ذلك. فيقول هنا أن الشيخ محمد في أول دعوته كان يمر على عباد القبور، ما قال لا إن هؤلاء ليسوا بكفار، هو سئل بعد ذلك قيل من مات قبل هذا الخير والتوحيد، قال هذا مشرك ما يورث ولا شيء، كلام واضح فتوى، لكن كان ما يمكنه يعني هنا لا يمكنه تكفير، لا يمكن التصريح له، فكان يقول الله خير من زيد. إذا قالوا يا زيد يا زيد يعني من الخطاب، يمشي الشيخ محمد يقول الله خير من زيد الله خير من زيد، من باب أنه ينبه لي فيه عقل، وأيضا هو يقيم بعض الحجة، يداري عن دينه بعض ببعض. فعلى كل حال لا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيرهم كلهم يحتاجون إلى من يحتج لأقوالهم وليس يحتج بأقوالهم، وأسخف الناس عقلاً من بنى دينه على أقوال الرجال. اللي يبني دينه على أقوال الرجال تنهار عماراته كلها، بناياته تنهار، أقوال الرجال ضعيفة حتى يأتيها الدليل، ما تكون هي الدليل. بعض الناس بضاعة الآن كما قال الرازي، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سواء جمعنا فيه قيل وقال، وتقرأ بحوث كاملة قال فلان وقال علان وقال فلان وقال، وبعدين نحن أمرنا الكتاب والسنة بفهم سلف الصالح، والعلماء هؤلاء نتحاكم نحن وإياهم إلى فهم سلفنا لهذا. إذا كان هؤلاء ما يمكن تكفيرهم، إذا عبد الله بن عبد المطلب ما يمكن تكفيره، العلة الموجودة غلبة الجهل قلة العلم بآثار الرسالة، ما جاء أحد بين له بنص القرآن حتى مو بظن، فإذا قلت لا هذا كافر أصلي وهذا كافر غير أصلي هذه كلها تفريقات بدون سبب. الكفر علة التكفير، أو أن تأتي بعلة أخرى طردية. إذا كان هؤلاء عندهم آثار رسالة محمد ولكن عندهم آثار رسالة إسماعيل ومن قبله. نعم اقرأ. فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين، على التعيين خاصة لهم بعد البيان والإصرار، خاصة إلا بعد البيان والإصرار. بعدين نقطة أيضا، إذا اشترطنا الإصرار انتهينا، أصبح ما يكفر إلا المصر. فدائما كلام العلماء فيه مشتبهات. إذا كان ما يكفر إلا بعد الإصرار، إذن متى ندري أنه أصر، متى ندري أنه فاهم؟ نعم، خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحدة. فإنه يعني ابن تيمية، تكتبون فوق يعني ابن تيمية، قد صار أمة لوحدة يعني ما عندها أحد، فيضطر إلى المداراة. نعم، ولأن من العلماء من كفره بنهي لهم عن الشرك في العبادة. من العلماء في زمانه من قال أنت كافر ابن تيمية لأنك أنت تتكلم في الشرك ونحو ذلك، فلا يمكنه. نعم، فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل ما قال. فيه نسخة هنا إلا، وفي الدرر بدون إلا. في الدرر فلا يمكنه أن يعاملهم بمثل ما قال، يعني ما يكفرهم مثل ما كفروه، أو فلا يمكنه أن يعاملهم إلا بمثل هذا الكلام. ثارت عليه حرب ضارية فأصبح يداري. هذا اعتذار الشيخ عبد الرحمن بن حسن، كما جرى لشيخنا محمد الوهاب رحمه الله تعالى في ابتداء دعوته. في ابتداء دعوته هذه تحت خط، كل الكلام المشتبه كان في ابتداء دعوة الشيخ، يعني كان يداري رسالة القصيم اللي قال أنا البصيري بن عربي، كلها أشياء فيها مداراة في ابتداء الدعوة. قد لا يكون الشيخ تبينت له، لكن الشيخ رسائله 50 سنة، في رسائل كتبها 56 وفي رسائل كتبها 1206، بين 50 سنة فيها ناسخ فيها منسوخ، والرسوخ ما يأتي جملة واحدة. وهذا قال كتبها في ابتداء دعوته، هذا تلميذه وأعلم الناس به. نعم، فإنه إذا سمعهم يدعون زيد بن الخطاب رضي الله عنه قال الله خير من زيد، الله خير من زيد، تمرينا لهم على في الشرك بلين الكلام نظرا إلى المصلحة وعدم النفرة. والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا ملخص كلام ابن حسن أن ابن تيمية وابن عبد الوهاب يحتاجون إلى الاعتذار لهم عن هذا الكلام وليس الاحتجاج بهم، ونحن وإياهم تحت كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبصرنا ويكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.